الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب العطمة باب الأكل مما يلي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا علاء بن الفضل بن عبد الملك بن عبد السوية، حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن زعيب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة ثريد الودد، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب، فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شد فإنه غير لون واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ماجه رحمه الله في سننه: نحن لا نزال في آداب الطعام والأكل من الطعام والبركة أين تنزل من الطعام إلى آخره. يقول رحمه الله: باب الأكل مما يليك. حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا العلاء بن الفضل، العلاء بن الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عكراش، عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش صحابي قال إنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة ثريد الودك. يقول عكراش إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس، فأتي عليه الصلاة والسلام بجفنة، يعني صحن كبير فيه طعام من الثريد، وهو الثريد المرج، تطبخ اللحم الإنسان حتى يصير ودك، ثم تنزل تعبط فيه العيش الخبز البر، عبط في هذا يصير ثريد بإذن الله، وهو أفضل الطعام وأحسن الطعام وأنفع الطعام للجسم. الثريد هذا الخبز البر إذا فككته وثردته في وسط مرق طعام، مرق لحم، صار بإذن الله أفضل الطعام وأطعم الطعام، لذيذ جدا بإذن الله، وينفع الجسم بسرعة. يقول: فجاء الرسول طبقا في جفنة فيها ثريد، يقول صارت يدي تقول يمين ويسار، فقال: يا عكراش، كل مما يليك فإن الطعام واحد. الطعام واحد لأنك إذا مدت يدك إلى وسطه نزعت البركة، هذا الطعام واحد، فكل مما يليه. يقول: فكففت يدي ورسلت أكل مما تحته. يقول: لما انتهينا أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بطبق فيه رطب، الرطب ألوان، هذا ناكي وهذا رطب. يقول: فصلت أكل من تحت، قال: لا، هذا ألوان عكراش، كل مما تريد، كل من هنا ولا من هنا، لأن هذا ألوان. معنى هذا أن الطعام إذا كان واحد تأكل مما يليك الإنسان ولا تجول في الطعام، لأن الوسط فيه البركة. وإذا كان مشكل بلح ورطب ومن كل جنس، فقل تخير من الرطب يمين ويسار، أنت حر. نعم. باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرقي علي حسوبي، حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. باب الأكل عن الأهل من ذروة الوسط، ذروة الوسط والمرتفع، المرتفع من الوسط. يقول: حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا، حدثنا أبي، أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال عبيد عبد الله بن بسر، حدثنا عبد الله بن بسر قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بقصعة، القصعة أكبر من الجفنة، الجفنة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، والقصعة لازم تكون صحن كبير. يقول: أتي بقصعة، والصحابة كثيرون هذه المرة. يقول: فقال: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها. الذروة الوسط، وسط الطعام، فإن البركة تنزل مع الذروة، البركة تنزل مع أعلى الطعام، من في أعلى الطعام تنزل، فاتركوا الذروة وكلوا من الجوانب، كل واحد يأكل من جانبه، من اللي تحتك الإنسان وهذا اللي تحته، ويبقى الذروة ما يجيها أحد، لأن البركة تنزل في الذروة في الأعلى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أبو حفص عمر بن الدرفس، حدثني عبد الرحمن بن أبي قبيسة عن واثلة بن العسكر الليثي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها وعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا ضعيف بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافتي وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا أبو حفص أبو حفص قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي قبيصة بن عبد الرحمن بن أبي قبيصة قال واثلة بن الأسكى عن واثلة بن الأسكى رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس لا واثلة بن الأسكى قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس السريد فقال قلوا بسم الله من حواليهم. واثلة بن الأسكى يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقدح فيه طعام فأخذ بأعلاه وقال هذا لا تدونه لأن البركة تنزل من الأعلى كلوا من الجوانب ودعوا الوسط لأن الوسط تنزل فيه البركة الأعلى تنزل فيها البركة والوسط تنزل فيه البركة فاتركوا الشيء اللي تنزل فيه من السماء البركة اتركوه. نعم هذا فيه التنبيه على أن الإنسان ما يأكل من الوسط الصحة كل مما يليك الإنسان إذا كان الطعام المطبوخ كل مما يليك وهذا يأكل مما يليك وهذا واتركوا وسط الطعام لا تجونه إلا إذا كان ذبيحة مثلا ذبيحة حطوطة في وسط الطعام والرز تحتها وتريد أن تأكل من لحم فلا بأس بذلك. قال حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عطاء بن السائب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع الطعام فكلوا من حوائفه ودعوا وسطها فإن البركة تنزل على الوسط تنزل على الذروة وتنزل على الوسط بركة الطعام تنزل على الوسط. نعم. باب اللقمة إذا سقطت. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يزيد بن زري عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال بينما هو يتغدى سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتماغد به الدهاقين فقيل أصلح الله العميد أصلح الله العميد إن هؤلاء الدهقيين يتغامزون من أخذ اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال إني لم أكن لأدى ما سمعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم إنا كنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يضعها للشيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اللقمة تطيح في الأرض هل نتركها للشيطان ولا تأخذها وتزيل ما فيها من أذى إنسان في سفرة والسفرة نظيفة فلا حاجة إنسان على تراب ولا على أرض نسخة تميط ما فيها من أذى وتأكلها لأنها تدعها للشيطان. ليش خذ اللقمة تمرة نزلت شو كلها خبزة نزلت كلها لا تتركها للشيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس قال عن الحسن البصري قال عن معقل بن يسار عن معقل بن يسار أن معقل كان أميرا على البصرة والحسن موجود يقول وكان فيه دهاقين أميرا على بلد قال وكان فيه دهاقين يعني أعاجم ما استولى عليها المسلمون البلاد اللي استولى عليها المسلمون ويحضرون عند الأمير علشان يأخذون أوامر ونواهي. يقول فجيء بقصعة وأكل منها فسقطت منه لقمة فأخذ اللقمة وسقطت في الأرض والناس ينظرون فأخذ اللقمة وأماط أزال اللي علق فيها من عدان ولا من شيء ثم بعد أكلها فصار الأعاجم يتراطنون فيما بينهم انظر الأمير كيف يأكل الطعام بين يديه. يقول الحسن البصري يقول فقال لهم أن الرسول عليه الصلاة إن كنا نأمر أحدنا يعني بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سقطت اللقمة من أحدنا أن يأخذها ويمطن فيها ويأكلها، ولا ندع أمر رسولنا وأمر ربنا لهؤلاء العاجم يغز عليهم، ولا ندع أمرنا وأمر رسول أمر ربنا أمر رسول لهؤلاء العاجم. هذول عجم ما يفهمون حاجة، الطعام هو الطعام، حتى لو سدت له ما هي الطعام، هي من الطعام، أمط ما فيها من أمام معارك فيها من شيء وكلها لا تدعها. الرسول قال لا تدعها للشيطان، يعني الشيطان يأكلها، إذا تركتها أنا معناها الشيطان يأكلها، والله ما أدعها للشيطان، أخذها وزيل ما فيها وأكلها، ولا أدعها للشيطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا العابش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال عن أبي سفيان عن أبي سفيان اسمه طلحة بن نافع قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سقطت اللقمة من أحدكم وهو يأكل سقطت في الأرض فليمط ما فيها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا إذا كان فيه أذى، لكن سقطت في مكان له أذى، وأما إذا سقطت من صحن فيه طعام إلى صحن آخر نظيف هذا ما فيها أذى، على طول تأخذها وتأكلها ما في أذى. لكن لو حدث أن الصحن هذا تحته سفرة قد يكون فيها بصخة ويكون فيها، فأمط ما فيها من أذى وكلها ولا تدعها للشيطان، لا تدع لقمة للشيطان فإنه يأكلها الشيطان. نعم. باب فضل الزريد على الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى العشري رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآيسة امرأة فرعون وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الزريد على سائر الطعام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل الزريد على الطعام. الزريد سبق أن وضحناه، وهو أنه مرق اللحم تفك فيه خبز من خبز البر الذي يصير أحسن طعام بإذن الله. مرق لحم تحط فيه خبز تفكك الخبز تفكه ثم تأكله الإنسان. المرق لحم وناجد ولذيذ، ثم الخبز بر لذيذ أيضا تفك فيه وتأكله الإنسان، أفضل طعام وألا الطعام إلى يومنا هذا، سمونها النقل القرصان القرص إلى يومنا، تحط مرق لحم وتحط فيه خبز تفك فيه الخبز سمونه القرصان، إلى الآن هو ألا الطعام إلى الآن يوجد. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال عن مرة الهمداني عن مرة الهمداني قال عن أبي موسى العشري عن أبي موسى العشري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم. يقول أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير أنبياء أكثر من 100,000 و24,000 أكثر، كمل من الرجال كثير صاروا رسل صاروا أنبياء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقد ورد بعض الأحاديث أن خديجة رضي الله أفضل النساء كلها، خديجة بنت خويلد زوجة الرسول، ورد بعض الأحاديث أنها أكمل النساء وأفضل النساء، لكن هنا ما جاء وقتها، يعني يقول أنه كمل من النساء بعيدات عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنه سمع أنس بن مالك يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لا شك أن عائشة لها فضل عظيم، فضل عظيم زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وحبيبته وأبوها حبيبه، لا شك أن عائشة لها فضل كبير على النساء. نعم. باب مسح اليد بعد الطعام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى، عن محمد بن أبي يحيى عن أبي عن أبي سعيد عن أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام، فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسوائدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. قال أبو عبد الله: غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب مسح اليد بعد الطعام. باب مسح اليد بعد الطعام بالمناديل، يعني هذه يقول ما تمسحها بمنديل ولا شيء، اترك يدك، اترك الأيدي، لا تمسحها بمناديل ولا شيء، العقها وإذا انتهت من العق اتركها. يقول حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا محمد بن أبي يحيى، محمد بن أبي يحيى قال أنا أبيه عن أبيه يحيى قال عن سعيد بن الحارث، عن سعيد بن الحارث قال حدثنا عن جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لنا مناديل ولا مناشف، ما نعرف لا هذا ولا هذا، جئت بالطعام ثم نأكله ثم نلعق يدينا ونتركنا، نمسح بعضنا ببعض ولا نتوضأ، يعني ما نغسل يدينا بالماء ولا شيء. هذا الحديث سيأتي الناسخ له، حديث سيأتينا ينسخه، ينسخ هذا الحديث. نعم. قول. باب ما يقال إذا فرق من الطعام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج الرياح بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد، أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الدعاء بعد الطعام. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج، الحجاج قال حدثنا الرياح بن عبيدة، عن الرياح بن عبيدة أو رباح، رباح بن عبيدة قال حدثنا مولى لأبي سعيد، مولى لأبي سعيد قال عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يقول أبو سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أكل طعاما وفرغ قال: الحمد لله الذي أطعمنا وكفانا وجعلنا مسلمين، وفي بعض الألفاظ: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا فكم من لا مطعم له ولا مأوى. هذا بعض الألفاظ ورد، وابن ماجه كما ترون: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا وكفانا وجعلنا مسلمين، يعني اختصر الحديث ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شوبان بن يزيد عن خالد بن معدان عن نبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم بن عبد الرحمن عن سهل بن معاذ بن أنس جهني عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم في الحديث الأول قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان، خالد بن معدان قال عن أبي أمامة الباهلي، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعامه أو كان ما بين يديه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول أبو أمامة الباهلي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الطعام أو رفع الطعام بين يديه قال: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا غير مكفي ربنا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا أيضا بعض الألفاظ، هذا دعاء غير الدعاء الأول. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى ثم قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب سعيد بن أبي أيوب قال عن أبي مرحوم عن أبي مرحوم قال حدثنا عن سهل بن معاذ عن سهل بن معاذ نعم عن أبيه عن أبي معاذ ابن أنس الجهني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. يقول أنس بن معاذ بن أنس الجهني يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل طعاما حتى أو رفع عن بين يديه وقال الحمد لله الذي نعم الحمد لله الحمد لله الذي أطعمني أطعمني نعم هذا أطعمني هذا الطعام يعني قال ورزقني نعم ورزقني هذا الطعام نعم من غير حول مني ولا قوة من غير حول مني ولا قوة نعم غفر له ما تقدم من قال الحمد لله الذي رزقني هذا أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. لا شك أنه ما يحب حول الله ما هو بحول الإنسان. الطعام يعطينا الله تعالى وتقدس والشراب يعطينا الله تعالى وتقدس بحوله وقوته ورزقه أن ما بيننا شيء نعمل السبب وربنا هو الذي يأتينا بالأسباب ربك هو الذي يأتي بالمسبب فيأتيك بالطعام ربك وأنت افعل السبب ما عليه افعل السبب دور طعام وجبه واطبخه وكله وطور ماء ويشربه الإنسان افعل السبب لكن ربك هو المسبب وصاحب الحول والطول والقوة تعالى وتقدس. فمن قال هذا الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام من غير حول منا ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه لأنك أسلمت وجهك لله رب العالمين ودعوت ربك بما هو مستحق تعالى وتقدس. نعم. باب الاجتماع على الطعام. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي أنهم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاجتماع على الطعام. الاجتماع على الطعام لا شك أن كثرة الأيدي على الطعام تنزل البركة بإذن الله. أما لا تفرقوا هذا يأكل حال وهذا يأكل حال هذا ما ينزل بركة ما في بركة. لكن اجتمع العائلة أهل البيت نساء ورجال اجتمعوا على صحن واحد والأيدي واحدة وصاروا يأكلون سوا بإذن الله نزلت البركة على الطعام هذا لأن كثرة الأيدي تنزل البركة بإذن الله. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وداود بن رشيد قال حدثنا ومحمد بن الصباح ثلاثتهم قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب قال عن أبيه عن جده وحشي بن حرب قاتل حمزة. وهذا الحديث أو هذا السند أشك فيه لأن وحشي بن حرب نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ولم يجتمع بالرسول حتى مات الرسول. فمن أين جاءنا هذا الحديث؟ لأنه لم يجتمع به نفاه الرسول قال أغرب وجهك عني لا أراك أنت أسلامك أنت أسلمت وأقبلك على إسلامك لكن أغرب عني غيب وجهك عني. هذا قاتل حمزة. فمن أين كان هذا الحديث؟ لا شك أنه مكذوب أو شيء من هذا. يقول وحشي بن حرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أنهم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع فقال لعلكم تتفرقون. نعم. فقال فلعلكم تأكلون متفرقين نعم. ثم قال قالوا نعم يا رسول الله نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه. كل واحد يسمي مو واحد اللي يسمي كل شخص يسمي لنفسه لابد هذا يسمي وهذا يسمي وهذا يسمي وهذا يسمي ما يكفي واحد كل واحد يسمي عن نفسه. فإذا سميتم وتجمعتم فنزلت البركة بإذن الله. معنى الحديث لا شك أنه موجود في الصحيحين المعنى الحديث موجود لكن وحشي بن حرب نفاه الرسول لم يأخذ عنه أحاديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلان حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قهرمان وعالي الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسن بن موسى بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا أهرمان آل الزبير أهرمان آل الزبير يعني ترجمان آل الزبير ترجم لهم. قال حدثنا قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن النبي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. قال انه سمع الرسول عمر رضي الله عنه يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فان البركة في الجماعة. لا شك ان الايدي اذا تجمعت على الصحن انها تنزل البركة, اما اذا كان هذا وحده وهذا وحده وهذا وحده ما في بركة باذن الله. وهذا مجرب يا اخواني مجرب, اجمع عائلتك نساء ورجال وكلوا على سفرة واحدة ومدوا ايديكم وسموا الله, فإذا سميتم الله واجتمعتم بإذن الله نزلت البركة تأكلون من الطعام تأكلون الطعام هو نعم. باب النفخ في الطعام. قال رحمه الله حدثنا أبو خريم حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي حدثنا شريك عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النفخ في الطعام, اذا اخذ اللقمه حاره بيبردها خلت تبرد الصحه اللي تاخذها حاره بيبردها بفمه, هذا منهي عنه النفخ, هذا منهي عنه سواء بيدك او في الصحن لا تنفق. يقول حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال حدثنا شريك النخعي قال عن عبد الكريم الجزري قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الاناء. يقول لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفخ في الطعام, يعني ما يأخذ اللقمة ينفخها ولا ينفخ في الصحن إذا كان حار, ما يأخذ يتركه حتى يبرد ثم يأكل, لأنه لا لذة له, ما فيه لذة الحار ما فيه لذة, لا حلال لذة بحار ولا بارد. فالشاهد ثم وأما الإناء والماء فإنه يشرب عليه الصلاة والسلام ولا ينفخ فيه, لكن إذا شرب بعد الإناء ثم تنفس ثم شرب ثم بعد الإناء ثم تنفس ثم شرب الثالثة ثم بعد الإناء ثم تنفس وانتهى. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا أردت أن تشرب ثلاث أنفس ثلاث نفسات, تشرب ثم بعد الإناء ثم تنفس ثم تشرب ثم بعد الإناء ثم تنفس ثم تشرب ثم بعد الإناء ثم تنفس, هكذا آداب الرسول للشراب عليه الصلاة والسلام. أما الطعام فإنك تأكله إذا كان باردا, لا تأكل حار حتى تنفخه, النفخ فيه يزيل البركة. نعم. باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه وإن أبى فليناوله منه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إطعام الخادم معك يا الإنسان, الخادم شغاله ولا شغال يطبخ لك الطعام ويناولك إياه ويحطه لك الإنسان أطعمه منه, لأن نفسه مثل نفسك, هو يشتهي الطعام هذا اللي بين يديك كما تشتهي أنت ونفسه مثل نفسك. فأما اعزمه معك قل اجلس كل معي, فإن رفض أعطه لقمة ولقمتين يأكلها لأن نفسه مثل نفسك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال قال حدثني أبي عبد الله بن نمير قال إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عن أبي خالد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه ويأكل معه. يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليطعمه معه, يقعد وخليه يأكل معه, لأن نفسه مثل نفسك, وهو الذي تولى حره وبرده, هو اللي يطبخه, هو اللي تولى حره وبرده, تولى دخانه, أجلس وأكل معه. فإن رفض فأعطيه لقمة ولقمتين لأجل نفسه مثل نفسه, تندفع نفسه قليلا عنك الإنسان. يقول نعم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن العارج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدكم قرب اليه مملوكه طعاما قد كفاه عناءه وحره فليدعه فليكل معه فان لم يفل فليأخذ لقمة فليجعلها في يده. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عيسى بن حماد عيسى ايوه ابن حماد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعه جعفر بن ربيعه قال حدثنا عبد الرحمن الاعرج عبد الرحمن الاعرج قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قدم احدكم اذا قدم لاحدكم خادمه الطعام فليجلسه معه يأكل معه فإن رفض فليأخذ لقمة وإياه يعطيه إياه لأنه تولى حره وبرده وتولى دخانه وتولى كل شيء فأطعمه لأن له نفسه مثل نفسك يشتهي الطعام كما سيشتهي فأما اجلسه معك يأكل معك ولا تتكبر وتتجبر خادم يأكل معي لا ما يأكل أنه أحقر من الذباب ابن آدم ما له قيمة كل الآدميين ما لهم قيمة إلا من شرفهم الله بطاعته وشرفهم الله بورعه وتقواه وشرفهم الله بالنبوة والرسالة وإلا فكل بني آدم لا يسوى الواحد منهم ذباب عند الله تعالى وتقدس لا يسوى شيء لكن المؤمن المتقي نعم له قيمته عند رب العالمين فأنت متقي مؤمن ورع قال الرجل خادمك يأكل معك على ما تشتهيه نعم. قال رحمه الله حدثنا علي المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا إبراهيم بن الحجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء كادم أحدكم بطعامه فليقضه معه أو يناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا إبراهيم الحجري إبراهيم الحجري قال عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص الأعلى اسمه سلمان قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعد معه أو يناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه ثم جلسه معه فليقل تعالي جلس معي يا أخي فإن رفض خادم شغالته ولا سواق وإلا مملوكه وإلا أي شيء كل شيء يصدق عليه الخادم الشغال السواق المملوك كل هذا يصدق عليهم أجلسه معك إذا سنطبخ الطعام هو بنفسه أجلسه معك فإن رفض ناوله لقمة يأكلها أنت ناوله فإنه ولي حره ودخانه ولي حره وبرده ودخانه فأعطيه لقمة بيدها لقمة بيده يأكلها لأن نفسه بالطعام كما أن نفسك أنت بالطعام. باب الأكل على الخوار والسفرة. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي يونس بن عبد الفرات الإسكافي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. قال فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفرة. حدثنا عبيد الله بن يوسف عن جبيري حدثنا أبو بحر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على خوان حتى مات. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأكل على الخوان. الخوان الترابيزة لها أربع قوائم يحطون الصحن فوقها ويأكلون منها سواء كان واحد متكبر أو راعي أو صاحب بيت بيت يأكل على الترابيزة أو على سفتجة يعني على شيء مرتفع غير الترابيزة. يقول حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا حدثني أبي قال حدثني أبي هشام قال حدثنا يونس بن أبي يونس بن يزيد قال يوسف بن أبي الفرات عن يوسف بن أبي الفرات قال عن قتادة عن قتادة رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل على خوان ولا على سفتجة. خوان الترابيزة الصغيرة حط عليها الصحن ويأكل الإنسان عليها على كرسي ويجلس على كرسي والترابيزة عليها الطعام. نعم. حدثنا عبيد الله بن يوسف ثم قال حدثنا عبيد الله بن يوسف قال حدثنا أبو بحر أبو بحر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل إلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكل على خوان حتى مات. يقول ما رأيت الرسول أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين يقول ما رأيت الرسول أكل على أخوان حتى مات. سأله بعضهم يأكل على ماذا؟ يأكل على السفرة، السفرة هذه التي تؤاب من النخل، إذا غزلونها من النخل سفرة مدورة كذا يحط الطعام عليها ويأكل، ما تناثر بالسفرة، السفرة نظيفة وجديدة وتمنع الطعام، تمنع الطعام أن يجلس على الأرض، فيأكل على السفرة خوص، سفرة خوص مدورة معروفة الآن بالشوارع يبيعونها الناس. نعم. باب النهي أن يقام على الطعام حتى يرفع وأن يكف يده حتى يفرق القوم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن زكوان الدمشقي حدثنا على الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن القيام عن الطعام حتى يرفع، يعني لا تترك الطعام أنت، تتركه مكانك وتقوم أنت، اجلس على الطعام حتى يجي الخادم يرفعه أو يجي أهل البيت يرفعونه، اجلس على مكانك. يقول حدثنا عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا عن منير بن الزبير قال عن مكحول الشامي قال حدثتنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا أدري مكحول ولا مكحول أدرك عائشة وروى عنها، عن مكحول الشامي قال حدثنا أن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى أن يقام على الطعام حتى يرفع، نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع، يعني إذا انتهيت الإنسان من الطعام اجلس ونادي أهل البيت يرفعونه، ناديهم يشيلونه وأنت جالس، ثم تقوم بعد ذلك، لا تقوم تترك الطعام وحده، منهي عنه، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن تقوم عن الطعام وتتركه والطعام لحاله، ناديهم ويشيلون الطعام ثم تقوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلف الأزقلاني حدثنا عبيد الله أنبأنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرق القوم. وليعذر فإن الرجل يبخل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يرفع يده الإنسان ويد إخوانه يأكلون، ترفع يدك وتقول الله يبارك لك يا فلان سبحان الله الله يبارك لك وترفع يدك فإنك تخجل أصحابك اللي يأكلون يقومون يرفعون يديهم وأنا ما شبعت، أنا ما شبعت، ليش ترفع يدك يا أخي أنت غلطان علينا، ترفع يدك وتخلينا حنا نرفع يدين نخجل حنا، فرفع يدك وحطيت يدك على الطعام، كل يا أخي ولا ضع يدك على المائدة، خلي يدك على المائدة لا ترفعها حتى يأكل جلساءك اللي معك، لأن كثير منهم يريد أن يأكل، أنت أكلت يمكن أنك أكل عند أهلك ولا أكل في المطعم وجيت تأكل من هنا، ثم بعد ذلك تقوم وتنحنح ولا تقول لا ترفع يدك تخجل إخوانك اللي معك، خجلهم لازم يرفع يديهم، يرفع يدك يقول لكن خلي يدك على المائدة وبسطها على المائدة حتى ينسي إخوانك اللي يأكلون لأنك تعذرهم وتخجلهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتمع الناس في القوم يجتمعوا على مائدة فلا يقوم بعضهم يخجل الثانيين ولا يعذر لأنه يخجلهم، إذا قام يخجلون خلاص لازم نقوم حتى لو ما شبعت، أنت ما لك حق تقوم، لازم تترد تجلس حتى يقبل القوم، فإذا قام انتهى القوم كلهم وقاموا كلهم معهم، أما تقوم وتخجل إخوانك يجي صاحب الطعام يشوفك قائم وهذولا ما قاموا كأنه يحتقرهم، كيف واحد يقوم أنتم ما تقومون؟ هذا عادة سيئة كونك تقوم وتخجل إخوانك، اترك يدك على المائدة حتى ينتهون جميعا ثم ارفعوا ثم قوموا جميعا علشان ما يخجل أحد ولا يعذر أحد. نعم. ولا يرفع يده نعم وإن شبع حتى يفرق القوم وليعذر وليعذر فإن الرجل يخجل أصحابه، فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. يقول الرسول هو بآخر الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجل إذا انتهى من الطعام شبعت خلاص لا تقوم، لأنك تخجل أخوانك، لا تقوم، ضع يدك على المائدة حتى يقوم الجميع كلهم ثم تقوموا سواء، لأنك تخجلهم وتعذرهم. إذا رفعت يديك رفعت قمت يجي صاحب الطعام ويرى أنك قمت أنت والباقين يأكلون خجل، يخجلون الناس اللي يجيهم صاحب الطعام وأنت قمت هم يأكلون يخجلون. وقد يكون الإنسان هذا جائع ما شبع بجائع وأنت شبعان جاي شبعان، حرام عليك تقوم وتحرم الناس الطعام، اجلس على المائدة حتى يقوم الجميع، فإذا قام الناس جميعا تقوم معهم. نعم. باب من بات وفي يده ريح قمر. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبيد الله بن وسيم عن جمال حدثنا الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عن أمه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح قمر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يبيت الإنسان وفي يده ريح غمر، غمر يعني ريح طعام، لا تبات انت كلت الطعام لا تبات والطعام في يديك لانه يجي الوزغ وينفخ، اما ببراطمك او على يديك نتائج سيئه، سم الوزغ سم او غيره عقرب او شيء من هذا، فنهاك الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث ناسخ للي سبق اللي يقول نقوم ويدينا كلها طعام ونروح، هذا منسوخ الاول اللي فيها سلمه، هذا ما من هذا نسخ الاول. فالرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة قالوا إننا نقوم وإذا قمنا لا تجعل غمر، يا الإنسان تترك الغمر رائحة الطعام بيديك، اغسلها أو نشفها أو سوبها اللي تبي، المهم نظف يديك عن رائحة الطعام، لأنه يأتيك وزغ يأتيك عقرب يأتيك يلحس يديك ولا يلحس فمك فنتيجة تكون سيئة عليك الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال عبيد بن الوسيم قال حدثنا الحسن بن الحسن قال عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أمه فاطمة الزهراء أنها قالت أن النبي عليه عن الحسين بن علي تروي عن الحسين فاطمة نعم عن فاطمة الأولى حدثنا الحسن بن الحسن عن الحسين بن علي عن أمه فاطمة ابنة رسول الله عن الحسين بن علي عن أمه فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيت الإنسان بعد الطعام، يعني ديك فيها ريحة الطعام، خلت الطعام نظف ديك الإنسان ونشفها لألا يأتيك وزغ أو عقرب أو حنش يأخذون الحسون اللي بيديك أو يعضونك، يصير نتيجة سيئة الإنسان، لازم تنظف يديك الإنسان تغسلها بالماء بعدما تنتهي وتلعقها تغسلها بالماء، كما مرنا في آداب الغسل اليديك، آدابا تلعق الأصابع ثم بعد ذلك تغسلها بالماء الإنسان، أما تنشيف لا تنشفها، لكن اغسل يديك بالماء والصابون إن استطعت، لاجي يروح رائحة الطعام من يديك ومن براطمك يروح كله، لازم تتيقن أن ريحة الطعام راحت، يعني قلت حطيت عند خشمك ولا ما بيديك رائحة مرة واحدة خلاص، وإلا ما دام الريحة موجودة حطيت أصابعك عند خشمك الريحة موجودة اغسلها بالماء واغسلها بالصابون حتى يزول الريحة، لأن الغمر هذا يسمونه الغمر بقية الطعام في الأيدي هذا خطر على الوزغ أن يلحس براطمك أو يلحس يديك أو عقرب أو حنش أو شيء من الحشرات تدب عليك وأنت نائم الإنسان فتكون النتيجة سيئة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارم حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نام أحدكم وفي يده آخر بقايا طعام غمر يعني ريح الطعام في يده بقايا الطعام فلا يلومن إلا نفسه. إذا أصابه مكروه نعوذ بالله فلا يلومن إلا نفسه. فالرسول نهاك قال اغسل يديك اغسل نظف يديك بالماء نظف يديك بالماء حتى لا يكون فيها رائحة وإلا فلا تلوم إلا نفسك لوم نفسك لا تلوم الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدك بآداب الطعام والغسل بعده تنظف يديك بالصابون في يومنا هذا عندنا صابون وعندنا تايد وعندنا شيء تنظف يديك الإنسان وتنام ما فيها رائحة مرة واحدة. أما من نام وفي يده غمر يعني ريحة ريحة الطعام فلا يلومن إلا نفسك لا تلوم إلا نفسك أنت اللي فرط وأهملت آداب الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته أهملتها فلا تلوم إلا نفسك. إن شاء أن جاءك وزغ نعوذ بالله وتفل في فراطمك أو الحسى أو عقرب أو حنش أو شيء من الحشرات فأنت الذي جنيت على نفسك لا تلومن إلا نفسك. نعم. باب عرض الطعام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سهيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن هوشب عن أسماء بنت يدين قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي قلابة عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال أدن فكل فقلت إني سائم فيا لهف نفسي هل لا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب عرض الطعام. باب عرض الطعام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن ابن أبي حسين قال حدثنا عن شهر بن حوشب قال عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قال قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فأورض علينا فقلنا نال اشتهيه. تقول أسماء بن يزيد السكنية قالت الأنصارية بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذبا لا تجمعنا جوعا وكذبا لا تجمعنا بين الجوع والكذب. أنت جائعات ومع هذا تقول ما نشتهيه تكذب تجمعنا بين الجوع وبين الكذب لا تجمعنا يا نساء اللي تقول ما نشتهيه لا تجمعنا بين الجوع والكذب. هذا نهي أن الإنسان يقول أنا ما أشتهي أو أنا شبعان وهو يكذب. ما تمنى أدم طعام جاءك رزقك الله إياه تقدم وكل ما دام قال لك صاحب وتفضل يا فلان تفضل. فإن كنت شبعان صحيح ما كذبت فأنت حر يعني ما تريد أن تأكل الطعام لأنك شبعان فأنت حر. لكن كونك جايع وتشتهي الطعام وتقول ما أشتهي هذا بين كذب وجوع نعوذ بالله. فجمعنا بين الكذب والجوع هذا حرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن أبي هلال قال عن عبد الله بن سوادة قال عن أنس بن مالك نعم قال رجل من بني عبد الأشد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال أذن فقل فقلت إني صائم فيا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول أنس بن مالك يروي عن واحد من الصحابة أنه أتى إلى الرسول عليه السلام وهو صائم نفلا فقال له أذن كل الرسول قال تعال كل قل يا رسول الله إني صائم. ثم تندم ندامة كبرى تندم نعوذ بالله يا لهف نفسي يا ليتني أكلت مع الرسول وتركت الصوم مالي ولا الصوم شيء من الصوم صوم نفل يا لهف نفسي ليتني أكلت من طعام الرسول وحصلت البركة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بعض الناس يفوتها الخير.